وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون كان ذلكم الشيخ بن درب بن عبد العزيز بليلة مرتلا لسورتي الفاتحة وشيء من سورة الأنعام في فقرتنا الأولى تلاوات الحرمين. تشتمل سورة الفاتحة إجمالا على أنواع مقاصد القرآن من الثناء على الله ثناء جامعا لوصفه بجميع المحامد وتنزيهه عن جميع النقائص وإثبات البعث والجزاء والأوامر والنواهي. وفي آيات سورة الأنعام ذكر الله سبحانه وتعالى المشركين ببعض آياته في أنفسهم وبمننه عليهم بإنجائهم من الأهوال والكروب التي يشعر بها كل من وقعت له منهم إما بتسخير الأسباب وإما بدقائق اللطف والإلهام، ثم ذكر قدرته على تعذيبهم وأبان أن عاقبة كفران النعم أن تزول وتحل محلها النقم، وأنه سبحانه يمهل ولا يهمل بل يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ثم حكى عن إبراهيم صلوات الله عليه أنه أظهر حجة الله في التوحيد وعدد وجوه نعمه وإحسانه إليه، ثم فصل طائفة من آيات التكوين تدل أوضح الدلالة على وحدانية الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته وبيان سننه في خلقه وحكمه في الإحياء والإماتة وتقديره وتدبيره لأمر النيرات في السماوات وإبداعه سبحانه وتعالى في شؤون النبات. مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن إلى ثاني الفقرات القراءات العشر ما يتيسر من سورة الفاتحة والفرقان بصوت الشيخ أنس العمادي والتلاوة برواية ورش عن نافع. الشيخ أنس العمادي هو إمام مسجد علي بن جبر آل ثاني بالبحرين. من القراءات العشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر

حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين من مطلع سورة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة للشيخ أحمد بن علي الحذيفي في فقرتنا الثالثة من تلاوات المساجد بشر الله أهل الإيمان والعمل الصالح بالجنة وعرض مجموعة من الأخلاق والأعمال التي استحقوا بها ذلك ثم عرض علينا مظاهر من أفعاله جل جلاله تقتضي منا إيمانا وعملا وشكرا ثم قص علينا سبحانه من قصص الأنبياء ما فيه موعظة وتذكير وتحذير ثم خاطب الرسل مطالبا إياهم بالعمل الصالح في مقابل أكل الطيبات ثم أبين لنا أن أمتنا واحدة ومن ثم فإن كل مسلم مطالب بالعمل الصالح وأكل الحلال ثم أنكر على الذين فرقوا أمر الدين وقطعوه ومزقوه وصاروا فرقا وأحزابا مخالفة للحق بعدما أمروا بالاجتماع والاتحاد على ملة واحدة تجمع العقائد وأصول الأحكام ثم بين أن مجرد السعة في الرزق لا تعني رضا الله إذ رضا الله مرتبط بالإيمان والعمل الصالح مع القرآن مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم آية وهداية مع القرآن مع القرآن الفقرة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة تلاوات المرتلة من سورة القمر ننصت إلى هذا الترتيل للشيخ القارئ عبد المحسن بن سالم الفوزان وهو من قراء منطقة حائل شارك في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره سيرتل إذن ما تيسر من سورة القمر تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر